عليكم السلام. أخو مصطفى، بالنسبة لموضوع الرضاعة، أنا كانت لي إخواتي من الأب، وأمي رضعت ولاد إخواتي من الأب، هل بذلك أو كده دلوقتي ولاد إخواتي كلهم اتحرموا على على على ولادنا كلنا؟ يعني واحد أمك رضعته؟ أمي رضعت ولاد إخواتي الاثنين. أيوة، هي رضعت واحد أيا كان من ولاد إخواتك، رضعت واحد، هذا الولد يكون أخا لكم من الرضاعة كلكم. تمام. وبعد ذلك سيكون عما لابنتك من الرضاعة. تمام. فلا يحل له أن يتزوجها. يعني كل إخواتي اللي هم من الأب كده، اللي هم رضعت لهم ولادهم كلهم بقوا لا كل أمك رضعت من؟ أمي رضعت بنت أخويا وابن أختي. رضعت يبقى بنت أخوك ستكون أختك من الرضاعة. السلام عليكم.